أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا يخفاكم حفظكم الله ورعاكم أن الدعوة السلفية في الجزائر حفظها الله بالتوحيد والسنة تشهد في هذه السنوات الأخيرة فرقة بين مشايخنا ودعاتنا ألف الله بين قلوبهم، ونحن نخاف على أنفسنا من التعصب لأحد الفريقين أو لأحد الطرفين، فما نصيحتكم إلينا وإلى إخوانكم السلفيين في الجزائر حارسها الله بالتوحيد والسنة؟ أولا أوصي إخواني في الجزائر بتقوى الله عز وجل وبمراقبة الله عز وجل والحرص على الحفاظ على هذه الدعوة السلفية الربانية التي أنقذت كثيرا من الناس من الأهواء والبدع والعقائد الفاسدة. وثانيا أن نرجع إلى القواعد الشرعية عند الاختلاف والتنازع، وأن نتجرد من الهوى، وأن نجعل تقوى رب العالمين وخشيته أمام أعيننا، وأن نفرح بانتصار الحق سواء كان بيدي أو بيد من خالفني، وأن يحرص المسلم على أن يظهر الحق وأن يظهر الحق، وكذلك الرجوع إلى العلماء. والله عز وجل جعلنا القواعد عند التنازع كما سمعتم من الآيات الشرعية والأحاديث النبوية وكلام العلماء. والله سبحانه وتعالى ذكر في قوله في الآية التي ذكرناها: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في الجزائر حصلت فتنة، مرت سنوات كثيرة أكلت الأخضر واليابس، فقطع الله دابرها بالعلماء الربانيين الذين لا يخفاكم تلكم الحقبة من تدخل العلماء الربانيين كالألباني وابن عثيمين وربيع، وتعلمون تلك الحقبة وما حصل فيها من سفك دماء. واليوم يحصل التنازع، فإني أنصح إخواننا وخاصة المشايخ بالرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يعرفون واقعهم ويقدمون لهم النصح كالشيخ ربيع والشيخ عبيد، ويحذروا ممن يريد فتنتهم وتفريق صفهم ويأمرهم بعدم الجلوس فيما بينهم، فمثل هذا لا يسمع له ولا ينظر لكلامه. وكما حصل عند أهل الجزائر لما كان سفر وسلمان ينفخون في الناس ويأمرونهم بالظهور والقتال، فلما رجعوا إلى الألباني والشيخ ربيع وابن عثيمين هدأت النفوس. واليوم نفسها أقول: لا ترجعوا لفلان أو فلان ممن يقول لكم لا تجالسوا ولا تتصالحوا، فهؤلاء والله يريد بكم شرا، واسمعوا للعلماء الناصحين المشفقين لكم الشيخ ربيع والشيخ عبيد. اتقوا الله عز وجل يا أهل الجزائر في دعوتكم وفي أعراضكم، ورب الكعبة ما يريد بكم الشيخ ربيع والشيخ عبيد إلا الخير، فارجعوا إليهم. وأنا أذكر إخواني المشايخ أن يتجردوا وأن يتقوا الله وأن ينصتوا لما أمر الله به بالرجوع إلى العلم، ويحذروا ممن يريد شرا لهم. نعم.